إلا الحبيب وفرحة البشرى دائما الحبيب وفرحة البشرى Thank you. الله أكبر الضحى الله أكبر حين ينزلج الضحى والله أكبر كل ذا سبحانك جل أيها الإخوة المستمعون، عربا ويهودا، مسلمين ونصارى وجنودا، هذا لقاء مباشر معكم، ليس ككل لقاء، إنه لقاء عيد ولقاء حدث تاريخي كبير في هذه المدينة المقدسة في الأقصى المبارك، ومنه ومن أنفاس العبادة والعابدين فيه دعاء ورجاء أن يكون هذا العيد خاتمة كل قلق واضطراب ونهاية كل حسرة وكل خجولة وكل هم في هذا الشرف العزيز، وأن يحل فيه الوئام بدل الحطام، فيكون فيه التفاح.